هنا القاهرة. مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجد وفيها الضاحك. سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية. سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة. إخراج أيمن فتيحة. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم إلى حلقة جديدة. قالت لي تعرف أن نفسي في إيه دلوقتي؟ قلت لها إيه؟ قال لي تقطع رقبتك. قلت لها والله العظيم فرصة. سيدة الغناء العربي ترتكب جريمة قتل على الهواء. قال لي الكلام ده بيزعل. قلت لها ده بيني وبينك بس. لكن أنت فاكرهم كلهم؟ اللي بيلمع من الدفعة كل واحد منا بيفتكره. عندك مثلا أبو وش طويل ده كان زعيم سياسي. في كل مظاهرة كان يقف ويخطب على سلم سكرتير المدرسة. محدش عارف دلوقتي بقى ايه. انا جاي عشان اخطب نعمات واشرب ضربات ونعيش سوا كتابات ونبات ايام وسنين وافرح بيها واهنيها وافرح بيها واهنيها واسعد بيها والدنيا املاها عليها وردي وياسمين وردي وياسمين. رحل الكاتب الكبير أنيس منصور 21 أكتوبر عام 2011، وفي ذكراه نسترجع فكره العميق الثري وخفة دمه وروحه المرحة في برنامج ما أحلى الرجوع إليه الذي قدمته عبير سيد على مدى نصف ساعة. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. ما أحلى الرجوع إليه. ما أحلى الرجوع إليه. ما أحلى الرجوع إليه. يعود إلى ميكروفون البرنامج العام الآن أنيس منصور. أنا عندي عدة حكايات لها علاقة بالميكروفون. أول حكاية، سنة 50 كنت محرر في جريدة اسمها جريدة الأساس. الجريدة دي تملكها الهيئة السعدية ودي لسان حالها. كنت بشتغل في الأساس وبشتغل في جريدة الأهرام في نفس الوقت. زملائي بقى في جريدة الأساس في قسم الترجمة مين؟ عبد الحميد الحديدي، حسني الحديدي، علي الراعي، أنور المشري، طمادر توفيق، المرحوم عباس أحمد، وكان فيه محمد شرف. محمد شرف خريج فلسفة زيي، وربما كان وجود محمد شرف في الجريدة دي لما زرته هو السبب الحقيقي اللي خلاني أتجه للصحافة. بنتكلم طبعا بالنهار وبالليل بتعملوا ايه. فواحد منهم معرفش مين بالظبط اقترح ان انا صوتي كويس ومدام بنطق عربي سليم ممكن جدا انفع مذيع. وبناء عليه انعقدت لجنة امتحان لاختياري مذيعا بالبرنامج العام. اللجنة من مين بقى؟ صالح جودت، محمود حسن اسماعيل، عبد الحميد الحديدي، وعلي الراعي. مش عارف ايه اللي حصل يعني. يعني على ما اذكر ان انور مشري كان عاوز واحد زميله خريج قسم انجليزي اسمه محمد عبد الجواد. محمد عبد الجواد ده صديقي ايضا، وكان رئيس مجلس ادارة انباء الشرق الاوسط، هو كمان عاوز يبقى مذيع. لكن محمد عبد الجواد فيه عيبين. العيب الاولاني انه لهجته صعيدي، وانه ما يعرفش لا اسم كان ولا خبر انا. انا بالنسبة لي ما عنديش مشكلة لا في النطق العرب والانجليزي، لكن مش مطلوب ان انا انجح. فجالي انور مشري الله يرحمه وقال لي ايه، بقولك ايه يا فلان، الميكروفون اللي قدامك ده شديد الحساسية، يعني انت لما تهمس كده يتحول الى دوي، فانت على قد ما تقدر وطي صوتك. النص الموجود قدامنا الف ليلة وليلة، فانا عمال اقول وشهر زاد مش عارف بتعمل ايه وبتحكي ايه، عربي صحيح تماما. فهم بيبصولي من الازاز ويقولوا لي ايه، ارفع صوتك ارفع صوتك، وما ارفعه شوية صغيرين جدا، ارفع صوتك ارفع. ما رفعتش صوتي، يعني النتيجة ان انا بنطق صحيح لكن صوتي ضعيف. زميلي وصديقي محمد عبد الجواد صوته قوي واضح، لكن لا يعرف لخبر ان ولا اسم كان. فكانت النتيجة ان احنا سقطنا احنا الاثنين. ما احلى الرجوع اليه. صديقي المرحوم حسن الحديدي قال لي ايه رايك ما تيجي تسمع ام كلثوم معايا؟ قلت له فين؟ قال في الاستوديو. طب هنعمل ايه؟ قال لي هنجيب جبنه وبطيخ و وسندوتشات فول وبتاع. فعلا رحت لقيت حسني محضر بطيخ واطباق وشوك وسكاكين وجبنه وطماطم وخيار وطعميه وفول، كل ده في الاستوديو. طبعا دلوقتي مفيش حاجات زي دي، يعني ما اظنش ان في حد بياكل الحاجات دي، اشك يعني. لكن احنا على راحتنا، كل صبح هتغني ساعتين محدش عاوزه، واحنا قافلين البتاع وفجأة النور نور كده يظهر عاوزينه. فأنا ما يعني ما عرفش طبعا إيه اللي حصل، لكن أنا قلت له أهو يا عم جالك الموت يا ترك الصلاة. دي أذيعت طبعا، لكن في الهيصة والتسقيف بتاع أم كلثوم ما حد داري. أيها السادة، قد ينقل الميكروفون إليكم هذا الحديث الذي يدور بين الحاضرين هنا، الحاضرون الذين هم من كل المشارب. والجميل الجميل حقا أن يجتمع هؤلاء جميعا على فن أم كلثوم. الهدية التي تقدمها إلينا أم كلثوم في هذا الفصل الغنائي هي أغنية جديدة كتبها رامي ولحنها السنباطي. اختارت أم كلثوم عنوان هذه الأغنية دليل احتار، وتقول: ما بين بعدك وشوقي إليك، وبين قربك وخوفي عليك، دليل احتار وحيرني، تغيب عني وليلي طول، وفكري في هواك مشغول، اقول امتى انا وانت هنتقابل مع الايام، ولما القرب يجمعنا افكر في زمان بعدك، واخاف يرجع يفرقنا، واسي الوجد من بعدك، وبين بعدك وشوقي اليك، وبين قربك وخوفي عليك، دليل احتار وحيرني، ويوم ملقاك قريب مني واقول البعد تاه عني، اشوف عينك تراعيني وقلبي من لقاك فرحان، واشوف بينك وبين عيني خيال البعد والحرمان، واخاف لا تفوت ليالينا وهيم في بحر اشجاني، وتتبدد امانينا واسي البعد من تاني، أخاف في البعد توحشني، وأخاف في القرب تتركني، قريب مني تناجيني، وطيف بعدك يخايلني، بعيد عني تناديني، ومين يقدر يوصلني، لنا بصبر على بعدك لحد عيني ما تسلم، ولا بفرح في يوم قربك وخلي الفرحة تتكلم، يا ريتك حلم في جفوني، انام والقاك واعيش وياك، واخر طيف اشوف انت، يا ريتك فجر في عيوني انام واصحى على فرحه، واول صوره اشوفها انت، وبين صورتك وبين طيفك اعيش والقلب متهني، مش افضل كل ما اشوفك اخاف ترجع تغيب عني، واقول ما بين بعدك وشوقي اليك وبين قربك وخوفي عليك دليل احتار وحيرني. وانفرجت الستارة الان، وحيا الحاضرون ام كلثوم، واستعدت الفرقة الموسيقية، وسنستمع الان الى اغنية دليل احتار. برنامج اسمه شيء من الفكر، كانت بتساعدني فيه مذيعة التلفزيون دلوقتي سهام صبري. وفي يوم من الايام استضفت صديقا عربيا هو الشاعر عبد الله ابن يحيى العلوي، مندوب اليمن في الجامعة العربية. وتقضي التقاليد اليمنية انه المندوب يكتب تقاريره للامام احمد شعرا. صديقي عبد الله بن يحيى العلوي ده كل يوم يبعت لي جواب يذكر فيه الاخطاء النحويه والصرفيه الموجوده في الجرايد، ويحملني انا وحدي تبعت كل هذه الاخطاء اللي بتحصل كل يوم، ما اقدرش انشرها وما اقدرش اصلحها وما اقدرش اتهم كل الناس بانهم جهله. هو راى من واجبه ان يبعت، وانا رايت من واجبي الا انشر. زادت الجوابات وزادت القصائد، واتضايقت منه جدا. في ذلك الوقت كانت البرامج كلها بتذاع على الهوا، مفيش تسجيلات يعني زي دلوقتي. فانا خدت معايا عبد الله بن يحيى العلوي ودخلنا الاستوديو، واعلنت المذيعه شيء من الفكر الانيس منصور. فانا قلت ايه، توفي اليوم الشاعر العربي عبد الله ابن يحيى العلوي عن سن مش عارف كام، وله قصيده شهيره في وصف الصراصير هذا نصها، وقصيده اخرى في البراغيث هذا نصها، وله قصيده في الاصوات الغريبه من السعال والعطس الى اخره. وانتهى البرنامج، ولاحظت المذيعه ان الضيف اللي معايا ده ما اتكلمش ولا كلمه، فبتقول لي ده مين ده؟ قلت لها الفقيد. قالت يعني ايه الفقيد؟ قلت لها الراجل اللي مات. قالت ماتت ازاي؟ قلت لها انا موتته. ونزلت في ايد الفقيد والبرقيات تجيله من جميع انحاء الارض، مش لاحق بقى يكذب ان هو لا يزال على قيد الحياه. وبعد شهر واحد صدر في الاسواق كتاب بعنوان انيس منصور اه منه واه عليه، اكلني نيا ودفنني حيا للشاعر عبد الله بن يحيى العلوي. ما احلى الرجوع اليه. من ضمن الحاجات اللي كنت بعملها في الإذاعة إني بقرا قصة قصيرة في برنامج ربات البيوت لصفيان المهندس. فمرة كنت في مكتب صفيان المهندس، فجت زميلتي أمال فهم، زميلتي يعني فين؟ يعني في الكلية، كانت بتغني لنا في الحفلات في الكلية، وفي بعض الأحيان كانت بتيجي في المدرج 78 وتغني لأم كلثوم وأنا المستمع الوحيد. وكان في لنا زميل الله يرحمه كان أديب بيكتب للأطفال اسمه جمال أبو ريا، كان زميلي في مدرسة المنصورة الثانوية، وصوته من أجمل الأصوات اللي سمعتها. فكان جمال يغني وكانت أمال فهم تغني، وأنا قاعد أتكلم مع صفية المهندس لقيتهم بيتكلموا على واحد غنى صفيني مرة ويا أبو قلب خالف. أقول لها مين ده؟ قالت لي عبد الحليم حافظ. قلت لها إيه عبد الحليم ده؟ قال ده مطرب جديد. ما سمعتوش؟ لا والله سمعته. واكتشفت ان عبد الحليم حافظ خد اسم ابن عمي، انا ليا ابن عم اذاعي اسمه حافظ عبد الوهاب، فهو اللي قدمه فخد اسم حافظ عبد الوهاب. وسمعت عبد الحليم بيغني، وكان ذلك بدايه اعجابي وحبي الشديد بعبد الحليم حافظ. تكون ناوي تجا فيني قولي، وان كان ان كان عليك اللوم. لما تكون ناوي تجا فيني قولي، وان كان ان كان عليك اللوم. ده رضاك يا روحي يا روحي على عيني، وانا بخطري بخطري اكون مظلوم. لما تكون ناوي تجا فيني قولي، وان كان ان كان عليك اللوم. ده رضاك يا روحي يا روحي على عيني، وانا بخطري بخطري اكون مظلوم. لما تكون ناوي تجا فيني قولي، وان كان ان كان عليك اللوم. ده رضاك يا روحي يا روحي على عيني، وانا بخاطري بخاطري اكون مظلوم والعتب لك يبقى انساني والجو بتاعك يبقى مواني والعتب لك يبقى انساني والجو بتاعك يبقى مواني بس افتكرني ولو بنظرة بس افتكرني ولو بنظرة ياللي نسيني كده بالمرة صفيني مرة وجافيني زمان كانت الإذاعة عندها استوديوهات في ماركوني. ماركوني ده وكالة تنقل الأخبار وفي الدور العلوي سلم طويل يطلع الواحد فيه عشان يسجل. في ذلك الوقت اغتيل النقراش باشا، وكان الأستاذ العقاد لي سلسلة من الأحاديث اسمها نفسية المجرم الإرهابي. قاعد أنا مع الأستاذ مستنين المذيع لما يجي يقول له اتفضل لان الكلام كله على الهوى، وفجاه ظهر الطمادر توفيق وفجاه ظهر المذيع سعيد ابو السعد. اهلا يا طومي، اهلا يا حبيبتي، حمد لله على السلامه. وسابه مين؟ الاستاذ العقاد. فالعقاد اتضايق ونزل. طبعا دلوقتي في برنامج على الهوى فاضي يملاه بقى ايه باغاني يا هنا ست الهنا يا ام الهنا يا هنينا، والراجل عقاد مشي. طبعا عقاد في حاجه زي دي اشتكى لرئيس الوزراء، رئيس الوزراء كلم وزير الداخلية، وزير الداخلية كلم مدير الإذاعة. من الذي ارتكب هذه الحماقة؟ المرحوم سعيد أبو السعد، ووجب عقابه. فناس اقترحوا قالوا العقاد راجل طيب، وانت لو رحت واستسمحته هينسى خلاص يعني ما جراش حاجة. فرح للعقاد واعتذر له، والعقاد طبعا قبل الاعتذار. فإذا بسعيد الله يرحمه له، هو كان يحب يضحك كده وصوته هلهلي يعني، قال له دلوقتي احنا اصطلحنا يا استاذ، ايه رايك فيه؟ قال يا مولانا انا شايفك انك راجل مقبل على الحياه بلا مبرر. ما احلى الرجوع اليه. طلب مني ان انا اذيع حفله لام كلثوم اعتقد لصالح صوت العرب، يعني اذيع وصله واحده بس. طبعا حاجة صعبة جدا لانه الاذاعة دي فن، ووصف الجماهير وازاي الواحد يقول كلام وازاي الواحد مش عارف اذا كان هيقعد 5 دقايق ولا 10 دقايق يقول ايه للناس، يوصف ايه الجمهور هو هو، وما عندوش كلام يقوله زي ما كان عبد الوهاب يوسف بيعمل، يوصف الست لابسة فستان ايه وحتى الماز ايه وشعرها ايه وبتضحك، ما عنديش انا فكرة. وجات أذيعة الحفلة وأنا طبعا ما بتكلمش. بعد ما خلصت أم كلثوم سألني أحد المشاهدين وهو من نجا حمادي، قول لي من فضلك. قلت له أيوة يا سيدي. قال لي يعني إيه اللي بتقول أم كلثوم هات عينيك في عينيا، هات عينيك مش عارف إيه اللي نظرتهم عينيا، يعني إيه؟ قلت له الكلام اللي ممكن يتقال يعني. ورحت في الأنتراكت قابلت أم كلثوم، قلت لها اسكتي ده انا كنت واقف مطبق. قالت عملت ايه؟ قلت لها ده واحد بيسالني سؤال صعب ما جاش على بالي. قالت قلت له ايه؟ قلت لها قلت له يعني ان احنا لما نبص لبعض ونشوف نقدر نفهم انت عاوزه تقول ايه هو عاوز يقول ايه. قالت لي تعرف ان نفسي في ايه دلوقتي؟ قلت لها ايه؟ قالت اقطع رقبتك. قلت لها والله العظيم فرصه سيده الغناء العربي ترتكب جريمه قتل على الهواء. قال لي الكلام ده بيزعل. قلت لها ده بيني وبينك بس. Thank you.

ايه اللي وقع الصورة دي؟ بنتي يا نرجس، يا بنتي يا نرجس. ابي خليها تدق لها المسمار بعدين، انا عايزها. ان جيت لرأيي انا مش عايزك تحط الصورة دي في مكتبك. انا عرفت مزاد جنان هيتعمل بعد يومين في مصر الجديدة، بيقولوا فيه تابلوهات في منتهى الجمال. وبالمناسبة دي يا حسين، لو تقدر تفوت عليا الساعة 2 نروح نتفرج على الفيلا اللي قلتلك عليها. بلاش المجلة. لكن ده باين عليك الزعل قوي. وبعدين يا أمال، مش تبطلي التحقيق معايا كل ما تلاقيني بفكر؟ طيب ما قلتليش هنتغدى ايه النهاردة؟ أي حاجة. لا، انت حطت الصورة دي قدامك ليه؟ فكرتك بحاجة؟ لا، أنا لقيتها واقعة فحطيتها على المكتب. فعلا صورة دمها تقيل، يبقى اشريها خالص. فكرة التابلوهات دي أحسن فعلا. أعوذ بالله، شكلكم في الطرابيش كان زي السم. شوف انت كنت معصعص ازاي. كان عندك كم سنة؟ 17 سنة. يعني بقالها 33 سنة. أيوة يا ست. مش باين عليك، اللي يشوفك يقول انك انت صغر مني. انا مش عارف الصورة دي قلبت كياني ليه. كنت قايم مفرفش ونازل امشي بالعربية شوية في الشوارع، وبعدين اخد قهوتي في حتة على النيل واقرا الجرايد واروح على المكتب. لقيت الصورة دي واقعة، جيت علقها لقيت المسمار وقع، قعدت ابص فيها. تفتكري الانسان بيتغير كتير؟ كنت وقتها بدح مذاكرة عشان انجح في البكالوريا، ولما بفكر دلوقتي الاقي افكاري الاساسية هي هي، ما حصلش اي تغيير. كنت بشارك في تحرير مجلة المدرسة، وكنت ناوي اشتغل صحفي، نفس الخط اللي رسمته لنفسي. احنا عايشين كويس والحمد لله يا حسين. سيبك من حكاية الأمجاد اللي دايما تقلب مزاجك دي، بقى عندك دلوقتي 50 سنة. بيتهيألي إن في قانون طبيعي في بلادنا يخلي حياة الناس تمشي من غير هزات. من غير هزات إزاي؟ أنت ناسي لما قبضوا عليك أيام وزارة الهلالي وتحبست 22 يوم؟ هزات يعني هزات. أنا ببص لصورة البكالوريا دي، شايف نهر هادي زي نهر النيل. آدي حوالي 30 تلميذ كلهم كانوا معايا. تعرفي انا بفكر في ايه؟ عايز اعرف حصل لهم ايه بعد 30 سنة. موضوع كويس للمجلة مش كده؟ فعلا، لازم كل واحد راح في حتة. لكن انت فاكرهم كلهم؟ اللي بيلمع من الدفعة كل واحد منا بيفتكره. عندك مثلا ابو وش طويل ده، كان زعيم سياسي، في كل مظاهرة كان يقف ويخطب على سلم سكرتير المدرسة. محدش عارف دلوقتي بقى ايه. وده كان ولد غني، باين زي الشمس، لبس فخم وش مليان، كان اسمه عباس الموردي. لمع نجمه في السياسه، وجه نائب في البرلمان كذا مره، وكان هيبقى وزير قبل الثوره. وراح فين دلوقتي؟ الله اعلم، هدور عليه طبعا. شوفي، شايف الولد ده؟ ده كان اول الفصل واول المدرسه، العبقري بتاع المدرسه. دخل الحقوق وطلع متفوق وتعين وكيل نيابه. يتلاقيه مستشار دلوقتي، يتلاقيه استقال وشغل اي حاجة. على كل حال اسمه ما لمعش في الحياة العامة. وده سي حامد زهران. حامد بي زهران، مدير شركة الهرم المدرج على سن ورمح. 500 جنيه مائية في الشهر، وعربية كاديلاك وفيلا قد الدنيا. ايش معنى ده اللي فلح فيكم؟ اصله سائد بكالوريا. لا، برافو. ايه رأيك؟ مش ده موضوع كويس؟ فعلا موضوع كويس. تقدري تعرفي منه مصير جيل بحاله، نموذج عام يدل على الجيل كله. اسمعي، انا حبدأ بعباس الموردي. انت مش فاكرني يا عباس بي؟ مش فاكرك ازاي؟ ده انت اشهر من نار على علم. انا بقرا لك كل حاجه بتكتبها. دي خطوه عزيزه. اهلا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. انا ما كنتش متوقع حلاقيك ساكن في قلعه. دي قلعه اهو، على ما اسم يا استاذ حسين. وانت اخبارك ايه؟ الحمد لله. انا كنت جاي لك علشان. اوعى تكون جاي علشان حاجه صحفيه. لا، دي حاجه بسيطه. لا وحياه ابوك بقى، تسيبني في حالي. لا لا، بالعكس، انت لو عرفت فكرتي مش هتعارض. وعلى كل حال انا مش هنشر اي كلمه من غير ما تشوفها وتوافق عليها. وان حبيت ما اذكرش اسمك خالص مفيش مانع. لا لا والله، تعفيني انت. شايف يعني انا قاعد كده كانن في عزبتي هنا، لا بشوف حد ولا بقابل حد. الموضوع بسيط جدا. انا عايز اعمل دراسه سريعه

هو مش حضرتك الست فايقة؟ أيوه أنا فايقة. مش فكراني؟ مش الأستاذ حسين؟ أيوه بالظبط. أنا قلت كده برضو. وإزاي صحتك دلوقتي؟ الحمد لله. الحال ماشي كويس؟ نحمده. البقية في حياتك؟ أنا ما عرفتش إن عم سلامة توفى لما تأخر. حياتك الباقية. يا ترى عندك أولاد؟ لا بنت ولا ولد، وأنا ناقصة بلاوي. طيب ألف شكر. الفلوس ايه؟ مبسوطة دلوقتي؟ هو الزمن خلى فينا حاجة. قول يا باسط. قدمنا لكم قصة صورة قديمة لنجيب محفوظ، أعدها للإذاعة أحمد عباس صالح، إخراج مصطفى أبو حطب. مستمعينا الأعزاء، صديقات وأصدقاء البرنامج العام وسهرة منوعات درامية، ونحن نقترب من أنفاس الفجر الباردة، نستمع معا إلى الصورة الغنائية النادرة العريس، تقدمها درية أحمد وكنعان وصفي على مدى ربع ساعة. الساعة بقى 9:05 وابويا ما جاش ابدا لسه. الساعة بقى 9:05 وابويا ما جاش ابدا لسه. مش عارفة الليلة اتأخر ليه، خلاني بقيت مشغولة عليه. مش عارفة الليلة اتأخر ليه، خلاني بقيت مشغولة عليه. معلش استني كمان خمسة. يمكن بقى راح على بيت ابويا ولا يكون لسه بدكانه. يمكن بقى راح على بيت ابويا ولا يكون لسه بدكانه. ما يروحش تاني لابوكي، وانا مش موافقه على جوازي باخوكي. طب وانت ليه مش راضيه عن عباس؟ انا اصلي ما بحبوش ومش فاهماه، وازاي بقى هقدر اعيش وياه؟ هو الجواز بالعافيه بس يا ناس. بكره يا نعمات يا اختي هتحبيه لما هتبقي مراته وتعشريه وتعيشي جنبه ايام كتير وليالي. ازاي وانا تفكيري غير تفكيره؟ والفرق في التعليم ده له تاثيره، وانا وانتي عارفه معايا دبلوم عالي. انا مش معاك في كل ده يا نعمات، والمساله مش مساله شهادات، والركع على الحب اللي راح يجمعكم. ومدام اخويا من زمان بيحبك كان برضو واجب حبه يشغل قلبك، وبالجواز تنهوا سوا موضوعكم. لكن انا مش راضيه عنه يا خالتي، وجوازي بيه هيكون سبب في تعاستي. ازاي ازاي وعباس باله مشغول بيكي، وهتلقي جنبه الدنيا ملك ايديكي، وهو وياك يرتاح باله. لكن انا انسانه ليا كياني، واقدر احقق كل شيء بايماني، واخوكي ده ما تهمنيش امواله. على ايه كده بتتكبري يا حبيبتي؟ واشمعنى انا اتجوزت يعني ابوكي؟ ولا عشان ما كبرتي وتعلمتي احنا خلاص خلاص نصغر اوام في عينيكي؟ ازاي يا خالتي تفكري كده فيا، وانا عمري ما انسى فضل حد عليا، وانتي اللي عطفك مالي كل حياتي. لكن اخوكي لا له لا صنعه في ايده ولا اي شغل او عمل بيجيده غير القعاد على القهوه بس يوماتي. وده كلام تقوليه لي برضو يا نعمات على اخويا بدل ما تمدحي فيه؟ وازاي اخويا يبقى ابني زواج ويبقى محتاج يشتغل بايديه؟ الشغل مش عيب يا اختي، لكن العيب اخوكي يفضل على الدوام كده عاطل، واللي ملوش في الشغل اي نصيب يبقى وجوده في الحياه شيء باطل. طيب اخويا لو اخليه يشتغل في أي شغلة أو تجارة أو عمل عشان يفوز بعطفك ورضاك. يا هل ترى أنت حترضي عليه ولا أنت برضو مش حتسألي فيه ويعيش ليالي العمر يجري وراك؟ يعني أخوك حيشتغل علشان طبعا عشان يقدر يداوي جروحه. مدام كده خليه بقى إنسان وبلاش بقى في الشغل يتعب روحه. إزاي بقى تجازيه كده بحرمانك وهو رح يتعب ويشقى عشانك ويوهبك قلبه وحنانه وماله؟ وانا يعني قلتله بس يتعب قلبه ويحبني من غير ما قلبي يحبه علشان اكون مسؤولة عن احواله؟ سعيدة يا بنتي يا نعمان. اهلا يا بابا مساء النور. وانتي يا نور العين سلامان. اهلا وسهلا يا سي منصور. سعيدة يا بنتي يا نعمان. اهلا يا بابا مساء النور. وانتي يا نور العين سلامان. اهلا وسهلا يا سي منصور. مالك ما بترديش كويس ليه؟ واقفة متضايقة كده من ايه؟ بنتك يا سيدي مش عاجبها كلامي وبالجواز من اخويا ماهيش قابلة. هو كان امتى الجواز الزامي؟ ما تزعليش روحك ما تبقيش هبلة. لكن دي لازم اخويا يتجوزها وعليه ضروري يتم عقد جوازها. وانا مش موافق ان اجوز بنتي من غير ما هي تكون موافقة يا ستي. مدام كده انا خلاص مش قاعدة. على العموم دي مسألة ترجع لك. انا يا بابا بس عايزاك تهدى وانت يا خالتي تفكري على مهلك. ايه يعني قصدك ان انا مجنونة؟ ابدا يا خالتي ده انت ام حنونة. فاكرة يا خالتي ايام زمان الحلوة ايام ما شفت سعادتي كلها جنبك وكنت عندك زي بنتك نجوى وكنت دايما تسعديني بقربك. فاكرة وفاكرة لما كنت انا عيانة وفضلتي جنبي جمعة سهرانة وفاكرة لما كنت انا عيانة وفضلتي جنبي جمعة سهرانة. فاكرة لما انتي فاكرة كلنا امال بقى انتي جرالك ايه وصبحتي لي اسيا كده وبقيتي غير الاول ليه؟ عباس اخويا مهما كان وبحبه وكمنه عايش من زمان وحداني حبيت اشوف له عروسة تسعد قلبه واخترت له نعمات عشان عجباني. يعني انا افهم بانك كنتي علشان اخوكي قلبه يسعد بيا فضلتي شملاني بعطفك وانتي بتمثلي دورك ده كله عليا. كده برضو يا نعمات بتغلطي فيا وانت اللي طول عمرك عزيزة عليا. معلش انا مسامحاكي كتر خيرك ومدام اخويا راح يسبب غضبك يبقى يا بنتي عليه ما حدش غصبك والدنيا فيها بنات كتير قوي غيرك. اهو كده يبقى الكلام يا حبيبتي. حقك عليا يا خالتي انا غلطانة. العفو على ايه انت برضو بنتي ومقدرة ظروفك ومش زعلانة. سعيدة يا أنكل منصور. أهلا يا سيدي مساء النور. سعيدة يا أنكل منصور. أهلا يا سيدي مساء النور. أنا جاي عشان أخطب نعمة وأشرب شربت ونعيش سوا في تبات ونبات. أنا جاي عشان أخطب نعمات وأشرب ضربات ونعيش سوا كتابات ونبات أيام وسنين وأفرح بيها وأهنيها وأفرح بيها وأهنيها وأسعد بيها والدنيا أملاها عليها وردي وياسمين وردي وياسمين وردي وياسمين. دمك يا مضروب خفيف. أنا أصلي طالع ظريف من صغري بالشكل ده، طول عمري أحب الكلاب وأحب أكل الكباب وطلعت مخلوق كده. طيب تسمح تطول بالك؟ ها؟ ومفيش لزوم بقى للكلام دلوقتي. ازاي وانا اصلي بحب جمالك ومليش حبايب تانية غيرك انتي؟ اوه لو كنت عايز قلبي يرضى بحبك وتشوف لروحك شغلة تسعد قلبك وتهني بلدك بالعمل وتفيدها. طب وانت ليه عاوزاني اصبح عامل وانا غني وعايش في نعمة عظيمة؟ هو انت شايفاني كده مش كامل ولا عديم الاصل ومليش قيمة؟ مفيش وسيله تبلغك يوم املك ولا يسعدك ويقدمك غير عملك، ومادام هتتعب راح تشوف انتاج. والمال نعيمه مهما كان حيطول، مادام بتصرف منه بكره يزول وتعيش بقيه عمرك فقير محتاج. طيب ما انا اقدر اتاجر واكسب وفلوسي تكتر واستفيد بالمكسب. اتفقنا وفيها عمل حنقيم وانا معك رايح قائم تنظيم. نبقى اتفقنا وفيها عمل حنقيم وانا معك رايح قائم تنظيم. معقل بقى شويه يا عباس وركز. ومفيش لزوم انك تضيع وقتك مادام هيبقى لك مكانه ومركز. وغير كده المال اللي زاد عن حاجتك تقدر يا سيدي تقدم واحسان وربنا يهديك ويصلح حالتك وتعود بقى لأصلك تاني زي زمان. الرأي ده فعلا جميل ووجيه، وأنا من النهاردة خلاص راح أعمل بيه. مدام كده إيدك في إيدي وعهدني. آدي إيدي يا عم منصور أهي. نبقى اتفقنا وألف مبروك يا ابني، والمشكلة صبحت خلاص منهية. أهو كده الدنيا هتبقى لذيذة. وانا رايحه استنى عليك سنتين، وفي يوم ما حلقاك مالي عيني تمام حرضى عليك وحنبقى اغلى اتنين ونشوف سوا مع بعض احلى ايام. احنا دلوقتي خلاص ارتاحنا، مادام انت حتكون عريس نعمات. نبقى احنا دلوقتي خلاص ارتاحنا، مادام انت حتكون عريس نعمات. المشكلة اتحلت وتم فرحنا، مبروك عليك يا عريس سبع بركات. مستمعينا الاعزاء، هكذا وصلنا إلى ختام المنوعات الدرامية اليوم. إلى اللقاء مع الحلقة القادمة في الأسبوع القادم على خير بإذن الله. منوعات درامية، سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة، إخراج أيمن فتيحة.